نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عنوان لقاء اليوم ما حضراتكم خطورة السحر. والله أسأل أن أجد عند حضراتكم آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كما إني أستسمح بإخواني الذين قد حضروا معي يوم الثلاثاء الماضي بأني قد بدأت بالحديث في أطراف هذا الحديث أو في هذا الموضوع، ووعدتهم بأن أكمل الكلام في هذا الموضوع في يوم الثلاثاء المقبل، لكني رأيت أن أطرح هذا الموضوع بأكمله في هذا اليوم في يوم الجمعة لتعم الفائدة لما في يوم الجمعة من جمع أكثر من دروس يوم الثلاثاء. كما إني أستسمحهم في وعد اليوم بأن أتم الموضوع يوم الثلاثاء القادم لما رأيت ولما أسلفت من أن يكون طرح هذا الموضوع في هذا الجمع فيه من فائدة أعظم. أقول أن الناس باعتقادهم في موضوع السحر بين طرفي نقيض. يعني الناس لما تكلمهم عن السحر تجدهم على طرفي نقيض. أقوام يجتحون إلى أقصى اليمين ويقولون لا سحر. يقول لك لا، ده الموضوع ده خرافات، إحنا لا نؤمن بهذه المواضيع. كل جن، ولا إن الجن يتلبس بالإنس، ولا أن الإنسان يستطيع أن يسحر، أو أن الإنسان يستطيع أن يسحر إنسانا مثله إلى غير ذلك مما نسمع. وهؤلاء هم العقلانيون الذين يحكمون عقولهم في كل شيء مما يرونه بأعينهم ومما يغيب عنه، وهذا لا يجوز. بل إن الله عز وجل ذكر السحر في قرآنه وقال أنه يؤثر في الخلق. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإن الساحر يستطيع أن يفعل ذلك، كما أن الله عز وجل أمرنا أن نتعوذ من شر السواحر، أي الساحرات والساحر. كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد أي الساحر الذي يعقد عقدا وينفث فيها من سحره، ثم بعد ذلك قد يؤثر هذا السحر إذا أراد الله عز وجل له، كما سنبين بإذن الله تعالى. فأمرنا الله عز وجل أن نتعوذ من شر هذا الساحر ومن شر هذا السحر. فإن بين للإنسان هذه الأحكام وأن السحر موجود في كتاب الله، وأن السحر موجود في سنة رسول الله، كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر ثم أصر إنسان على أن ينكر هذا الموضوع، فإنه ينفر والعياذ بالله. لما يقول الله عز وجل في قرآنه أن هناك سحرا وأنه يجب علينا أن نتعوذ منه، ثم يقول لك لا، أنا لا أؤمن بهذه الخرافات، يكفر والعياذ بالله. الطرف الآخر يجنح إلى أقصى اليسار، يرجع كل ما ألمنا به في دنياه إلى موضوع السحر، وإلى موضوع الحسد، وإلى موضوع الأعمال، وإلى هذه الأمور. كلما تأخر كلما رسل ابنه في الاختبارات قال هو مسحور، كلما مرض له مريض قال هو مسحور، بل لربما يكون المرض ظاهر. والله عز وجل قال ما انزل الله عز وجل من داء الا جعل له دواء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. ثم هو يترك الطب ويذهب الى العرافين والى التجارين فيتاخر حال هذا الرجل او حال هذا المريض من مرض الى مرض اقصى. لماذا؟ لانه ما يؤمن الا بالسحر، وما يؤمن الا بما يلقيه عليه العرافون، وما يؤمن الا بما يلقيه عليه الدجالون. فطرفي نقيض، والمسلم الحق وصل بين هذين الطرفين، يؤمن بالسحر وانه يؤثر باذن الله كما سنبين، لكنه لا يرجع كل حياته الى السحر، ولا يرجع كل ما الم به الى السحر، ولا يرجع كل احواله الى السحر، بل هناك امراض كما سنبين احوالها واعراضها مثل السحر، وهناك احوال تعرض للانسان من امراض نفسيه الى غير ذلك احوالها مثل السحر، وهناك امور لا يكون للسحر لها فيها تاثير البتة. فالانسان وصل بين هذين الطرفين، يؤمن بالسحر لكن لا يرجع احواله كلها الا اليه، ولا يرجع كل ما ينزل به الى امر السحر كما سنبين باذن الله تعالى. واذا اردنا ان نعرف احكام السحر وتعاطيه من تعلم ومن ذهاب الى العرافين وما يفعل ما قد الم به هذا السحر حقيقه، ماذا يفعل؟ فكل ما تذهبش الى العراف، ولا تذهب الى الساحر، ولا تذهب الى الدجال، ولا تذهب الى هذا الذي يدعي علاجه بالقران، طب ماذا يفعل؟ كل ذلك سنبينه باذن الله تعالى في عجاله من كتاب ربنا ومن كلام ربنا سبحانه ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاعينوني اسماعكم وابصاركم. الله عز وجل بين لنا في قرآنه حال بنو إسرائيل وكيف تعاطوا السحر، فقال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فماذا فعلوا؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. لماذا كفر بنو اسرائيل نبيهم سليمان؟ وما قصه هذين الملكين اللذان قد ابتلى الله عز وجل بهما بنو اسرائيل؟ كفر بنو اسرائيل سليمان لان الشياطين لما مات سليمان دسوا بعض الضلال وبعض اوراق السحر تحت كرسي سليمان، واوحوا الى اوليائهم من بني اسرائيل ان سليمان ما حكمه الا بهذا السحر، فكبرت اليهود سليمان الى يومنا هذا، وما براه الا الله في كتاب اهل الاسلام في القران. فقال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم بين سبحانه فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. انزل الله عز وجل على بني اسرائيل ملكين اختبارا لهم وابتلاء لهم يعلمونهم السحر. قل لي ازاي؟ الله عز وجل يعلم السحر ثم ينزل على بني اسرائيل ملكين يعلمون الناس السحر. ايوه، ما احنا قلنا قبل كده ان هذه الدنيا قائمه على الابتلاء وقائمه على الاختبار. الله عز وجل يبتليك ليختبر. فاكر قصه بني اسرائيل اصحاب السحر لما منعهم الله عز وجل من الصيد يوم السبت؟ ماذا فعل؟ كانوا اذا ارادوا ان يصطادوا في اي يوم لا يجدون سمكه، واذا ذهبوا الى البحر يوم السبت وجدوا السمكه شرعا على ظهر الماء. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد وهم حرم كانت حول الربا، يعني ما عليك الا ان يفعل هكذا فلا اسقاط. هذا من ابتلاء الله عز وجل للناس ليختبرهم وليعلم الصادق في دعواه من الكاذب. قال الله عز وجل ان لا امين، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا، لازم تفتن، لازم تختبر ليعلم الله عز وجل صدقك وايمانك الحق. فحال بنو اسرائيل ان الله عز وجل اختبرهم بهذين الملكين، لكن الله عز وجل قال على لسان هذين الملكين: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. قبل ما يعلم الانسان السحر يبين له، يقول لك احنا فتنه من عند الله عز وجل، فاياك ان تتعلم هذا السحر حتى لا تكفر. فمن جرى وراء هؤلاء او هذين الملكين وتعلم السحر بنفسه فقد حذر من ذلك. وكلنا يعلم الحلال من الحرام، الحلال بين والحرام بين، فمن يذهب الى الحرام يعلم انه حرام، ومن يذهب الى الحلال الى طاعه الله عز وجل يعلم انها طاعه وانه مثاب عليه. الحاصل ان الملكين كانا لا يعلمان احدا احدا حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. هذه الايه او هذه الكلمه يعلم بها حكما لا بد ان يعلمه الناس جميعا، ان في تعلم السحر كفر، ان في تعلم السحر كفر. قال انا بجرب بس، انا بس مش عارف اجيب كتب كده مش عارف ليه وبقراها. لا، تعلم السحر لا يتاتى الا بعد ان يكفر الساحر بالله. ما اتكلمش عن الدجال الذي يدعي ذلك وياخذ اموال الناس، لكن الساحر الحق لا يتم له السحر الا بمعاونة الجن، ولا تتم له معاونة الجن فيما اراد من هدية الخلائق وسحرهم الا بعد ان يقدم لهم القرابين على شركه وعلى كفره بالله، فيدنس المصحف او يدني بمحارمه او يؤدي اليه اي شيء يثبت انه قد اشرك بالله وكفر بالله والعياذ بالله، فتتأتى له حين ذاك ان تعاونه الجن في سحره. وهذا مصداقا لقول ربنا سبحانه: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اي استمتع الجن بالانس فيما يقدمونه لهم في قرابين الكفر، واستمتع الانس بالجن في معاونتهم فيما ارادوا من السحر وفي اذيه الخلائق. فاياك ان تظن ان في تعلم السحر خير، واياك ان تظن ان هذا الساحر يفعل هذا السحر دون ان يشرك بالله ودون ان يكفر بالله. فمن كان هكذا حاله فله يتاتى من ورائه خير، ولا ترجو من ورائه خيرا ابدا. فهذا الساحر قد اشرك بربه، فهل ينفعك انت؟ تذهب اليه وما بك من باس، فترجع من عنده وقد تضاعفت عليك الهموم وتضاعفت عليك ذهبت بها من اجل ان يذهبها عنك. هكذا حال اهل السحر. لذلك قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن سليمان ان حد الساحر ضربه بالسيف جزاء لكفره ولاذيته للخلائق. بل صح عن حفصه رضي الله عنها وارضاها زوج النبي انها لما سحرت او سحرتها جاريه لها امرت حفصه بها فقتلتها. بل لما رأى جندب ابن جنان رضي الله عنه وارضاه في العراق رجلا يسحر الناس، يأتي برجل ويشقه نصفين، ثم بعد ذلك يقوم هذا الرجل فما به من بأس، فأخذ سيفه وقتل هذا الساحر. فحد الساحر كما بين من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل كما بين أصحاب النبي. هذا إن كان ساحرا قد أشرك بالله عز وجل وتعاطى هذا السحر حقيقة. أما هؤلاء الذين يدعون ذلك وينصبون على الناس ويأخذون أموالهم فيعذروا بقدر ما قد آذى به من الخلق. فقال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تبين الله عز وجل في كتابه أن الساحر وأن السحر حقيقة، وأن الساحر يستطيع أن يفرق بين المرء وزوجه، ويستطيع أن يظلم إنسانا، ويستطيع أن يفعل كذا بإنسانه. فأتبع الله عز وجل ذلك بقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الساحر مهما بلغ من قوة سحره ومهما بلغ من أخذه من أسباب، ثم إن الله عز وجل لم يرد لهذا السحر أن يؤثر فلا يؤثر. فالدنيا قائمة على أسباب وعلى إرادة الله، فمهما أخذ الإنسان من أسباب والله عز وجل لم يرد لهذا الأمر أن يتحقق فلا يتحقق. ومهما تكاسل الإنسان عن فعل الأسباب والله عز وجل أراد لهذا الأمر أن يتحقق فإنه يتحقق. لكن الإنسان مأمور في هذه الدنيا بأن يتبع الأمرين معا، يأخذ بالسبب ويتوكل على الله. ما يجلسش في بيته ويقول الرزق سيأتيني، أنا متوكل على الله عز وجل. أو يأخذ بالسبب ويظن أن السبب كاف في تحقق ما أراد، لكن يهم الله. يأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل ويرضى بقضائه وقدره. الحاصل أن السحر لا يؤثر بالمسحور إلا بعد إرادة الله عز وجل، وغالبا ما يؤثر السحر في المبتعد عن دين الله عز وجل. نعم، قد يسحر الإنسان الصالح كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكما سنبين، لكن غالب السحر يؤثر في المبتعدين عن الله عز وجل. الإنسان مبتعد عن الله عز وجل، لا يصلي، تذهب إلى بيته تجد فيها جميع أنواع المعاصي، من سماع الأغنياء، من تلفاز يعرض ليل نهار، أمورا لا ترضي الله عز وجل، من ابتعاد عن دين الله عز وجل بالكلية، من ابتعاد عن ذكر الله عز وجل، من ابتعاد عن تحصين الإنسان لنفسه بالأذكار وبذكر الله عز وجل وبأذكار الصباح والمساء وبتحصين لنفسه بأذكار النوم إلى غير ذلك. وهذا الأمر لربما يكون معه وقفة، لأن هذه الأذكار هي خير ما يتحصن بها الإنسان من هذا السحر كما سنبين بإذن الله تعالى. إذا الإنسان إن أراد أن يحصل نفسه فإنه أولاً يبتعد عن كل ما يرضي بالله عز وجل، يستقيم على شرع الله عز وجل، فإن ذلك غالباً ما يحصل الإنسان من أن يؤذيه الساحر. الإنسان في معية الله عز وجل، يقوم بالنهار فيصلي الفجر ثم يقول أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح، فإن بعد ذلك صلى الصلوات الخمس كان في معية الله عز وجل وكان في حفظه. قلنا قبل ذلك أن الإنسان الصالح قد يصبح، وذلك لرفعة درجات أهل الصلاح. الإنسان الصالح قد يمرض، بل قد يمرض الإنسان الصالح ويبتلى الإنسان الصالح بضعف ما يبتلى به أهل الفجور، وذلك رفعة في درجاته. وهذا نجرنا إلى موضوع هو أهم من ذلك، هو موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. الإنسان يقول كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل بعض من نسمع في وسائل الإعلام يقول كيف يسحر النبي؟ هذا بباطل ولا يصح ذلك، وقد ورد هذا الحديث في البخاري ومسلم، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. لو تفتح كتب العقيدة تجد أن فيها موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. تقول لي ازاي يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في ادائه وبلاغه للرساله، فلا يستطيع انسان ان يؤثر في ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما اراده له ربه تبليغه عنه. اما في سائر شؤونه وحياته فهو بشر، قال الله عز وجل قل انما انا بشر مثلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما نمرض، ويجوع كما نجوع، ويعطش كما نعطش، تجري عليه سائر امور البشر في غير امور تبليغ الرساله. لذلك قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه في البخاري ومسلم، تقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم، وهو يهودي، سحره في مشط ومشاط. مشط الذي يرجل الإنسان به شعر، مش ومشرط هو هذا الذي يخرج من شعر الإنسان بعد أن يمشط شعره باقي الشعر، كما كل إنسان أتى له بأثر منه من يستطيع أن يصنعه. سحر النبي وصل النبي الى مشك النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من شعره ثم سحره به النبي عليه ان الله عز وجل ما يسحر. تقول عائشه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه فعل الشيء ولم يفعل. قول لي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك ايوه. طب ليه سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنعلم نحن من بعده الى قيام الساعه ماذا نفعل اذا ألمنا بلا سحر. فاحنا قلنا ما بنفهمش الى العرافين ولا الى الدجالين. طب هنعرف نعمل ايه؟ نعرف ما يفعله قد ألمنا به السحر من خلال هذا الحديث الذي سنبينه باذن الله تعالى. وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لنفعل نحن مثله فنقرا باذن الله. تقول عائشه وذات يوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه قد فعل شيء ولم يفعل، يسال عائشه عن فقرا يقول انه قد فعل وما فعله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشه وذات يوم رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس يدعو ويدعو ويدعو، والذي يدعو الله عز وجل ان يرفع عنه الله عز وجل هذا البلاء ثم قال يا عائشة هل علمت أن الله عز وجل قد استفداني فيما قد استفديته فيه؟ يعني أن الله عز وجل قد أجاب دعائي فيما قد سألته إياه. فقالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي الذي عند رجلي ما بال الرجل؟ فقال ثم أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه بالمعوذتين. قال بعض أهل العلم نزلت المعوذتين إلا في هذا اليوم، والصحيح أنهما قد نزلتا في مكة. ثم نزل جبريل في هذا اليوم فرقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين فبرئ بإذن الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن هذا السحر في بئر ذروات وإن ماءه كلقاعة الحناء أي شديد الحمرة من أثر هذا السحر الذي قد ألقي فيه، وإن نخله كرؤوس الشياطين. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فاستخرج هذا السحر. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هل انتشرت يا رسول الله؟ قال ما أردت أن أثير فتنة وقد عافاني الله. ثلاثة أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بين فيها ما يفعل من قد ابتلي بهذا الأمر. الأمر الأول في صدر هذا الحديث الدعاء. أول ما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاء، أول ما فعله أن التجأ إلى ربه ودعاه أن يصرف عنه هذا السوء، وهذا أول ما أنصح به من قد ابتلي بهذا البلاء من سحر أو حسد أو مس أو أي شيء من هذه الأمور، أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. فالله عز وجل يفعل بالدعاء ما لا يفعله بغيره من الأسباب، ومن أعظم الأسباب التي يتعاطاها الإنسان لدفع ضر قد ألم به أو لجلب دفع هو يريد، أن يدعو الله عز وجل. هو ما فعله النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يدعو مرة أو مرتين أو ثلاثة، بل لما قالت في صدر هذا الحديث قالت وذاك يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو أن يلح بالدعاء على ربه أن يصرف عنه هذا السوء. ثم الأمر الثاني الرقية بالمعوذتين. ما برئ النبي صلى الله عليه وسلم وما رفع عنه أثر هذا السحر إلا بعد أن رفعه جبريل بالمعوذتين. فالإنسان إن ألم به هذا الأمر فإنه يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه هذا السوء، ثم بعد ذلك يرقي نفسه بالمعوذتين وبالرقية الشرعية التي قد رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه ورقى بها غيره من سورة الكرسي ومن الفاتحة ومن خواتيم البقرة ومن المعوذتين. نعم هناك بعض الآيات في القرآن والله عز وجل قال أن القرآن يكون له شفاء وأن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه ببعض الآيات التي قد جربت لكن خير ما يرقي به الإنسان نفسه ما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نلوم ولا نحجر واسعا لأن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه بكل آيات القرآن ثم الأمر الثاني مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها وارضاها هل انتشرت يا رسول الله؟ أي هل فككت هذا السحر يا رسول الله ليذهب ما بك من بأس؟ فعلم من قول عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها أن الإنسان إذا علم من سحر أن الإنسان إذا علم من سحر واستطاع أن يصل إلى مكان هذا السحر والسحر لا يتأدى إلا بالعقد كما بينا قبل ذلك من قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد فالسحر لا يتم إلا بأن يعقد الساحر عقدا ثم ينفث فيها من بعض الطلاسم فقد يؤثر ثم بعد ذلك قد يؤثر هذا السحر بإذن الله سبحانه كما بينا إن استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا السحر ثم فك هذه العقد فإن السحر ينحل بإذن الله يبقى ثلاثة أشياء يستطيع الإنسان أو يستطيع من قد ملم به السحر أن يسلكها لينجو أو ليبرأ بإذن الله إذا علم مكان السحر فإنه يبرأ بفك هذه العقد إذا لم يعلم فيبقى أمامه أن يدعو الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء وأن يرقي نفسه بالمعوذتين وبغيرها مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يحل السحر بالسحر هو معنى آخر للنشرة لما تقرأ في قناة بعض أهل العلم يقول أن النشرة محرمة الانتشار المحرم هو أن يحل الإنسان السحر بالسحر ولا يتأدى ذلك أيضا إلا بعد أن تذهب إلى ساحر وأن يعامله الجن فيعلم مكان هذا السحر فقد يستطيع أن يفكه وقد لا يستطيع وهذا هي النشرة المحرمة أما النشرة الحلال التي قد وردت في كلام عائشة هو أن يفك هذا السحر فالإنسان يستطيع أن يسلك هذه السبل الثلاث ليقرأ بإذن الله تعالى أما غير ذلك بالذهاب إلى العرافين أو ذهاب إلى السحرة وهو ما قد حرمه الله عز وجل وبينه صلى الله عليه وسلم في سنته أقول قولي هذا وأتمت الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد قلنا أن النشرة المحرمة أن يذهب الإنسان إلى ساحر أو إلى عراف ويدعي هذا العراف أنه يستطيع أن يفك ما قد ألم بالإنسان من سحر لذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى العرافين وإلى السحرة فقال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف فصدقه فلا تقبل من ذهب إلى عراف فلا تقبل له صلاة 40 يوما ده ابتداء الأمر كده بس ذهب إلى عراف أو إلى ساحر أو إلى دجال يدعي علم الغيب فلا تقبل لك صلاة 40 يوما بعض الناس يحلو له أن يذهب إلى هؤلاء حتى ومن باب التسليم أو زاد مع صديقه يقول أنا لا أصدق هؤلاء هذا بس أسمع بيقولوا إيه بعض الناس يحلو له في صباح كل يوم أن يفتح القرآن وينظر في حفظك اليوم لكن أنا لا أؤمن بهذا المكتوب في هذه الصحف لكن أنا بقرأها من باب التسليم هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما تخيل 40 يوم لخمس صلوات لتلك صلاة تذهب إلى المسجد وتصلي فلا تقبل لك هذه الصلاة الجراح الحق الذي لا باطل وراء بعض الناس يفتح السوق لا يقحقه يمضي فيما اراد ينتهي يبيع ويشتري يذهب الى السفر الذي قد عزم عليه اذا راى انه يوما ليس بيوم حظه يذهب او يجلس في بيته وما يقدم ما اراد ولا يخرج الى بيع ولا شراء النهارده يوم لحظه العياذ بالله سبحانه جل العفو والعافيه هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب الى عراف فصدق فقد كفر بما انزل على عرافه ابتعادك عما او بتعاطيك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه الكفر والعياذ بالله وتخسر دنياك وقد بين لك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه سبل النجاه او سبل النجاه من هذا الامر. بعض الامور ايضا نحب ان نبينها في عجاله. بعض الناس يقول لك انا اتعاطى الزكاه او يكون لي قريب من اهل الاسلام. بعض الدجالين يعني يقول ذلك او بعض من يعالج احداث القران يدعي ذلك. يقول لك نعم انا معي قريب لكن معي قريب مسلم لا يامرني الا بخير ولا يقول لي الا الحق ولا يفعل ما يفعله اهل الباطل. هذا ايضا فيه خطوره شديده. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان لكل انسان قريب ماذا يفعل يؤده الى الشر ادى. فقالت له عائشه وانت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم غير انه لا يامرني الا بحق. يبقى دي خصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم قرينه لا يامره الا بحق. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك احدا من البشر وحتى من علمت انه قرين مسلم. هل يستطيع هذا القرين ان يعلم الغيب؟ وهل وتعلم حقيقة الأمر أن هذا القرين مسلم وما يدريك ذلك؟ هذا الذي يدعي هذا الأمر ألم يستطع هذا القرين أن يغشك وأن يدعي إسلامه ثم بعد ذلك يحرش بين المسلمين ويجعلك ذريعة للتحريش بين المسلمين فيأتي الرجل يقول له سرقت مثلا وهذا القرين يريد أن يؤذي المسلمين فيقول له سرقتك أخاك يقول فعل بي كذا فيقول له الذي فعل بك قريبك الى غير ذلك مما نسمع كثيرا فيوقع التحريش بين اهل الاسلام. امر اخر يقول لك انا الحمد لله لا اتعاطى السحر الا بالامر الحسن ده انا بذهب عشان احبب بين الرجل وزوجته وهو ما يسمى بالدول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث التي فيها مقال ان الدول شرك اي حتى السحر كان لغرض حسن فهو شرك وان لم يصح ذلك. لكن عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب الى العرافين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السحر يدل على ان تعاطي السحر باكمله باطل سواء كان سحر تريد به خيرا او تريد به اذيه اهل الاسلام. فالحاصل ان الانسان قد يسحر وقد يؤذى من بني البشر ولا يتأتى للإنسان أن يرفع عنه هذا البلاء إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء وأن يرقي نفسه بما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خاصة للمعوذتين. وإن استطاع أن يصل إلى مكان السحر فإن في فمه شفاء بإذن الله تعالى. أما حل السحر بالسحر وأما طعام السحر وأما الذهاب إلى العرافين فقد سمعت بأذنيك أن ما فيه من خير في الدنيا. بيعمل